يشملهم وغيرهم. نعم حسب ما جاء في النصوص. حسب ما جاء في النصوص. أما الأدواء النافعة والأسباب الشرعية فلا بأس بها. مثل ما يأكل الإنسان ويشرب. مثل ما يلبس في الشتاء الشيء الدافئ وفي الرياض الشيء الخفيف. مثل ما تروح بالمروحة. هذه أسباب. أحسن الله عملك. تعليق دعاء السفر في السيارة. تعليق دعاء السفر في السيارة. كل هذا ما يصلح. يتكلم بلسانه هو السفر. هو يعني هو يعلق. يقرأه في السفر. يقرأه إذا ركب دابة. سيارته. بالذكر يعني. خلي في جيبه للذكاء. أحسن الله إليك. أرادت أن تسافر. في مرأة أرادت أن تسافر. نعم. في مرأة أرادت أن تسافر وحدها ما عندها ذو محرم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هل يجوز؟ لها مهاجرة لا بأس بالضرورة. هي مهاجرة لا بأس بالضرورة مع مع الناس الثقات. مع الناس الثقات. إذا كانت وحدها لا عليها خطر. بعض ما استفهم من حديثنا أفلحت أبدا أنها أكبر يا شيخ.